النهاردة ورد من المستمع أحمد محمود سعيد رزق المقيم في مدينة منوف بمحافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة النقل، بيقول فيها: بالنيابة عن نفسي وبالأصالة عن كل أهالي وموظفي وطلاب قرى مركز ومدينة منوف، بتوجه بشكوتي لمعالي وزير النقل، وبقول لمعاليه: فوجئنا في يوم بسحب أتوبيسات مرفق أتوبيسات النقل الداخلي اللي شغال على خط شبين الكوم منوف. وطبعا احنا الأهالي موظفين وعمال وطلبة لقينا نفسنا فريسة سواقين الميكروباص، استغلال بقى في الأجرة، تعامل غير آدمي وبلطجة، تشغيل كاسة العربيات وخبط ورزق وبأعلى صوت، واللي مش عاجبه يسمع إهانة ما وردتش، واللي مش عاجبه ينزل بس بعد ما يدفع الأجرة. بلطجة والله. اتقدمنا بالتماس في المحافظة، وساعتها قال لنا حضرته: على فكرة بقى انتوا كده صح الصح، لان احنا نفسنا بنعاني مر المعاناة من ساعة الأتوبيس ما توقف. مال حضرات، ما احنا برضو مواطنين وبنركب مواصلات. طب كويس ان حضراتكم حاسين بينا. ايه اللي حاسين بيكم؟ ما تقولش كده يا احمد، احسن ازعل منك. حسين يعني ايه؟ طبعا حسين، ده انتوا في العين وفي القلب يا راجل. المهم احنا هناخد شكوتكو دي ونوجهها لمرفق الاوتوبيس في المنوفية. وانتظرنا مرفق الاوتوبيس يرد علينا يا حضرات، وفين وفين على مجان الرد، وكان رد غريب جدا، رد والله يحتاج لدراسات من اعلى الجهات. الرد كان بيقول: نحن لم نسحب الاوتوبيسات لاسباب تخصنا يا حضرات، سحبنا الأوتوبيسات لأنه بيتم منعها من الدخول. إحنا أوتوبيساتنا بتتمنع من الدخول للموقف الخاص بالمرفق داخل المدينة. لا، وبتتمنع من مين؟ بتتمنع من مين يا حضرات؟ من مجلس مدينة منوف ومن إدارة مرور المنوفية. بس خلاص. طب إزاي جهات مسؤولة بتمنع بعضها من خدمة المواطنين؟ بقى ده اسمه كلام عالم. أخذنا الرد بتاع مرفق الأوتوبيس وطلعنا على المحافظة، استغربوا جدا وبعتوا المجلس مدينة منوف ولإدارة مرور المنوفية وقالوا لهم: إزاي الكلام ده؟ جالهم الرد اللي بيقول: مجلس مدينة منوف وإدارة مرور المنوفية لم يمنعوا سيارات أوتوبيس المرفق من العمل على خط شبين الكوم منوف، ومجلس مدينة منوف وإدارة مرور المنوفية ما يمتلكوش السلطة أصلا لمنع تشغيل خط الأوتوبيس، والمسؤول عن تشغيل الخط من عدمه هي إدارة مرفق النقل الداخلي التابعة لجهاز تنظيم النقل البري بوزارة النقل، ومحافظة المنوفية هي كمان اللي في إيديها إنها تمنع. أظن كده الأمور وضحت. مع السلامة بقى. هاتلي كوباية تمر هندي يا صبحي، أحسن أنا واكل سمك وشارب لبن. الله يخليك. فعلا والله لخبطة ما بعدها لخبطة، ومش عارفين الموضوع عند مين، ومين السبب في المنع، ومين اللي في ايده شغله. الخلاصة اننا بنعاني مر المعاناة، واحنا مش طالبين كتير، احنا عاوزين خط اوتوبيس شبين الكوم منوف يشتغل، عاوزين عربيات الخط تعدي كل نص ساعة عشان احنا عددنا كتير جدا جدا. والله المشروع ده بيكسب، وحرام يتمنع وتضيعوا المكاسب دي كلها وتسيبوها لبتوع الميكروباصات اللي بيستغلونا أبشع استغلال. وبيتهيألي يعني إن المشروع ده لو مرجعش يشتغل تاني لصالح الهيئة يبقى يتم التحقيق فيه ويشوفوا تعطيله ده بيتم لصالح مين بالظبط. وإحنا هو موجودين كركاب وبنطالب بيه، يعني شغله وربحه مضمون. ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.